حج ووصل إلى المدينة يريد الشام، ولكنها أخذت نفقته فيما بين مكة والمدينة، فلم يستطع اللحاق بركب أهل الشام وبقي في المدينة، وهذا من صنع الله له، لأنه هنا في المدينة التقى بشيوخ هم حملة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله. وهذا الشيخ محمد حياة هو تلميذ الشيخ أبي الحسن السندي، علي السندي أبو الحسن صاحب الحواشي على كتب السنة، هذا هو شيخ محمد حياة السندي. والشيخ محمد حياة السندي ورث شيخه أبي الحسن علي ودرس في مكانه، فكان من تلامذته الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الدهلوي وكثير من مشايخ المسلمين. وتخرج على يديه، تخرج الشيخ محمد هنا على يدي الشيخ محمد حياة السندي. الكلام على سير رحلته العلمية يطول رحمه الله، لكن هذه إشارة. فحينما أراد الله له خيرا ولأهل هذه الجزيرة على العموم، وكانت في ما يشبه الجاهلية، وإن لم تكن عادت إلى عبادة، عاد أكثرهم أو معظمهم إلى عبادة الأصنام، حتى في نجد يطوفون على قبر زيد بن الخطاب ويهتفون باسمه يا زيد يا زيد. فكان من مبدأ الشيخ أنه يدور معهم ويقول لهم الله أجل من زيد، إذا قالوا يا زيد هو يقول الله أجل من زيد، هكذا ابتدأ. أي نعم، وابتدأ يقرر شهادة لا إله إلا الله، ويبين بطلان عبادة غيره سبحانه وتعالى بدعوة غير الله عز وجل، لأن الدعاء هو العبادة، والأساس الذي يبنى عليه الإسلام هو إفراد الله بالدعاء، فإشراك الله معه غيره بالدعاء هذا هو الشرك والعياذ بالله. فالشيخ رحمه الله بين للناس ما نسوه من معالم دينهم، وهذا هو معنى التجديد، لا أنه أتى بدين جديد، لا، لكن الناس إذا جهلوا ونسوا ثم قيض الله لهم من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يبين لهم دين محمد، فهذا هو معنى التجديد، وهو الذي ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا وصفه الشيخ بن قاسم رحمه الله بوصف صادق حين قال مجدد الدعوة والدين بهذا المعنى الذي بينت، محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قد جد الناس في حفظها لعظم نفعها، وتشوقت النفوس لبيان معانيها لرصانة مبانيها. قال فوضعت عليها حاشية موضحة لمعناها مشجعة لمن اقتناها، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه على كل شيء قدير، آمين. يقول هنا اعلم رحمك الله. أولا المصنف رحمه الله ابتدأ بالبسملة، قال اقتداء بالكتاب العزيز، يعني كتاب الله عز وجل بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فبدأ بالبسملة. اي نعم. وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، وعملا بحديث كل أمر ذي بال، أي حال وشأن يهتم به شرعا، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية أبتر، والمعنى من جميع الروايات أنه ناقص البركة، والبداءة بها للتبرك والاستعانة على ما يهتم به، واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر. وشأن المسلم أن يمتثل، شأن المسلم أن يمتثل، أن يمتثل للأمر. إذا صدر الأمر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فشأن المسلم أن يمتثل، وهذا هو حقيقة الإسلام، أن تطيع الآمر من حيث أنه يجب طاعته من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، غير منازعة. لكن إن تبين لك شيء من الحكمة مما يعينك ويساعدك على امتثال الأمر فهذا فضل من الله عز وجل، لم يتبين لك شيء من الحكمة فالشأن شأن المسلم أن يمتثل الأمر متى ما ثبت أنه من أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فموقف المسلم إذا كان محققا لإسلامه أن يمتثل هذا الأمر، سواء عقل معناه أو لم يعقل معناه. فهنا بدأ وقال اقتداء بالكتاب العزيز، هذا أول حكمة وأول تعليم. ما نعلل هذا ونقول لأنه مفيد ولأنه كذا ولأنه يعود بكذا ولا، بمجرد ما يثبت أنه من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فالمشروع أن نمتثله وأن ننفذه، هذا شأن المسلم لا ينازع. بل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك، هذا هو شأن الإسلام، هو حقيقة الإسلام. هنا قال اعلم رحمك الله، يقول المحشي اعلم فعل أمر من العلم. هنا عرف العلم بأنه حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، وهذا أيضا هو تعريف للاعتقاد. الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. الاعتقاد ينقسم إلى قسمين، اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. فالاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع والحق فهو صحيح، اعتقاد صحيح، وإن خالف الواقع والحق فهو اعتقاد فاسد. ويصدق على تعريف العلم، لكن يختلف بأن العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، أما إذا لم يطابق للواقع فهو جهل، وإن ظن صاحبه أنه علم. إذا كان ما علمه لا يطابق الواقع فليس علما. العلم هو محل العلم هو الذهن، فهو حكم الذهن الجازم، هذا موقع العلم في الذهن فقط. فإن طابق الواقع المعلوم أي نعم فهو العلم الصحيح، لم يطابق الواقع هذا الذي استقر في الذهن من حكم ومن تصور لا يطابق الواقع فهذا ليس علما، هذا قد يكون جهلا وقد يكون جهلا مركبا. أي نعم، أي كن متهيئا، اعلم أي كن متهيئا ومتفهما لما يلقى إليك من العلوم. وكلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة للتنبيه، اعلم يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها وما قرره المصلى، وهي من أساليب النبوية، اعلم أبا مسعود، اعلم كذا، أي نعم، من الأساليب النبوية، أي نعم. وما قرره المصنف هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام، ويعتنى به أشد الاعتناء، ويصغى إليه حقيقة الإصغاء. ورحمك الله دعاء لك بالرحمة، أي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل. وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة لما مضى، والرحمة سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل. وكثيرا ما يجمع رحمه الله عندما يرشد الطالب بتقرير الأصول المهمة بينها وبين الدعاء له. وهذا من حسن عنايته ونصحه وقصده الخير للمسلمين. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل يجب على الجميع، على الذكر والأنثى، يجب وجوبا عينيا لا كفائيا. هذه المسائل واجبة وجوبا عينيا، وهي 4 مسائل. قال المحشي: أن يلزم كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، تعلم 4 مسائل جمع مسألة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم مسألة ودليلها. فالشريعة مسائل ودلائل. أي نعم، الدليل هو البرهان، والمسألة هي الفرد من أفراد العلم. تعلم 4 مسائل جمع مسألة، سأل يسأل مسألة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم، والواجب لا يعذر أحد بتركه. وعند الأصوليين، يعني أصحاب أصول الدين وأصول الفقه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يقصد بالأصوليين هنا أصحاب أصول الفقه. أي نعم. وأعظم الفقه هو الفقه الأكبر، كما وصف الإمام أبو حنيفة، وصف علوم العقيدة وعلوم أصول الدين بالفقه الأكبر. أي نعم. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا هو الواجب. تعريف الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فيجب على كل فرد منا العلم بهذه 4 المسائل. الأولى العلم. قال المحشي: وهو معرفة الهدى بدليله. العلم معرفة الهدى بدليله. والعلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي، بخلاف ما تعرف عليه في هذا العصر. قال: تخصصه علمي، تخصص علمي، لا يقصد به العلم يعني الشرعي أو علم الوحي. أي نعم. لكن في الشريعة وفي لدى السلف الصالح، إذا أطلقوا العلم فإنما يريدون به العلم الشرعي، العلم الشرعي. نعم. والعلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي. لكن إذا ابتلينا مثلا بأن المصطلح أو المفهوم يعني فاختلف، فلا بد أن نبين وأن نعرف المراد. أي نعم. فأكثر ما يجري على الألسنة في العصر الحاضر أنهم إذا أرادوا بالنواحي العلمية، أنهم إذا عبروا بلفظ النواحي العلمية أو كذا، لا يريدون بها العلم الشرعي، إنما يريدون بها علم الطب، علم الصيدلة، علم التكنولوجيا، علم إلى آخره. يعني نعم. وهذا قد يكون واجبا على الكفاية مثل هذه العلوم، لكن الواجب العيني هو العلم الشرعي. هذا واجب وجوبا عينيا لا يسع أحدا من المسلمين جهله مثل هذه المسائل الأربع، أو ما يقوم به دينه، هذا واجب وجوبا عينيا يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يقوم به دينه لا يسعه جهله. العلم الشرعي، إذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. والعلم الشرعي على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. وما ذكر رحمه الله فهو فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد، لا يعذر أحد بالجهل به. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه: طلب العلم فريضة. وقال أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. وقال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة. يعني طلب العلم الشرعي فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها، انتهى. فما كان واجبا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه، يعني على المكلف العلم به، بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، فإنه من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة. يعني طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من النافلة، أفضل من النافلة المشروعة، أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة. قال أحمد: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به، انتهى. فإن العلم هو الأصل والأساس وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات، العلم التفصيلي، بل به حياة الإسلام والمسلمين، والتطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدى إلى غيره، وهو يعني العلم الشرعي هو الميراث النبوي ونور القلوب، وأهله هم أهل الله وحزبه، وأولى الناس به وأقربهم إليه وأخشاهم له وأرفعهم درجات. هذا شأن العلم. والعلم له تعريف، يعني العلم النافع، العلم الشرعي، العلم النافع هو معرفة الله، هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه هي الأصول الثلاثة. أي نعم، معرفة الله كيف تكون؟ قال هنا: أي نعرف الله بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعرف بنفسه من غيره. تعرف الله بالله، تعرف الله بما تعرف به إليك. تعرف سبحانه وتعالى إلى عبده بما أنزله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته. فطريق معرفة الله هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إثباتا ونفيا. فما أثبته الله لنفسه أثبتناه له وما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه عنه، والله أثبت لنفسه الكمال ونفى عن نفسه النقص والعيب والمثال سبحانه وتعالى. فنعرف الله عز وجل بما تعرف به إلينا في كتابه، الله أعرف بنفسه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعرف بربه، أعرف بمرسله، أي نعم، من غيره. رسول الله أعرف بالله من غيره، اللهم صل وسلم على رسول الله. فهذا هو المصدر، مصدر المعرفة، مصدر معرفة الله عز وجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعرف إلينا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله التي لا يعتريها خلل ولا عيب ولا عبث سبحانه وتعالى. ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى. تعرف إلينا بالأسماء الحسنى التي لا سمي له فيها، وتعرف إلينا بصفات الكمال التي لا مثل له فيها، وتعرف إلينا بأفعال الكمال، بأفعاله الكاملة، بأفعاله التي انفرد بها لا شريك له بها سبحانه وتعالى، وتعرف إلينا سبحانه وتعالى بما بينه لنا من استحقاقه الذي لا ند له فيه سبحانه وتعالى. والأصل الثاني بعد معرفة الله هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المحشي: لأنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، هو السند العلمي. من لم يسند علمه، من لم يأخذه من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ثقة له بعلمه. من سد على نفسه طريق الوحي فقد سد على نفسه طريق العلم. أي نعم، فالواسطة بيننا وبين الله في العلم في تبليغ رسالة الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الأهلة، قل. يستفتونك، قل. ففي المسائل العلمية فيها الواسطة، فيها إثبات قل، لكن في عبادة الله عز وجل حذفت الواسطة. وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل، أي نعم، أو أنهم يتقربون عن طريقك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فحذف مسألة الواسطة هنا. فليس بيننا وبين الله واسطة في التقرب إليه في عبادته، نعبده مباشرة، ما نعبده بأن نجعل بيننا وبينه وسائط في العبادة، لكن واسطتنا في تبليغ رسالة الله عز وجل، في تبليغ مراد الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في التبليغ، هو الواسطة في العلم. أي نعم. أما تعبدنا لله عز وجل فهو لله مباشرة بلا واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نعم. ومعرفته صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف، وأحد مهمات الدين، فرض عين على كل مكلف وأحد مهمات الدين. والنبي، يعني هذا من حيث الجنس، يعني جنس النبي رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر به فرسول. هذا جنس النبي وجنس الرسول. أما أفرادهم فكثيرون، منهم أولو العزم الخمسة، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمهم لا نبي بعده، خاتمهم هو رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده. أرسله الله عز وجل بأكمل رسالة، وأنزل عليه أفضل كتبه، ورسالته باقية إلى قيام الساعة يحملها من ورثته العدول في كل جيل وزمان. كلما مضى زمان خلفهم من يحمل ميراثه، ويصل الله بهم سلسلة نبوته، سلسلة ميراثه النبوي، لا أنه يوحى إليهم، لا، لكنهم علماء بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، أما هم فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسوا أنبياء، إنما هم علماء يحملون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. لا تزال من أمتي أمة، شوف، من أمتي أمة قائمة بأمر الله. الأولى أمتي أمة الإجابة، أمة قائمة بأمر الله، وهي الجماعة عند الفرقة. وهذه الفرق ليست خارجة من الملة، 72 فرقة ليست خارجة من الملة، نعم، ولكن مفارقة للسنة والجماعة، ليست مفارقة للإسلام. والوعيد لها بدخول النار ليس وعيدا بالخلود، نعم، فالدخول في النار شيء والخلود فيها شيء آخر. فهؤلاء 72 فرقة ما دامت أنها لم تخرج من الإسلام فهي بما اتبعت من الهوى فارقت الجماعة وتعرضت للوعيد، إن شاء عذبها عدلا وإن شاء عفا عنها فضلا، ومن عذب ودخل النار وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فلا بد أن يخرج من النار. أما الفرقة الناجية فهي الجماعة، لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع رسالته إلى قيام الساعة، حفظ الله دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحينما نقنط الناس ونقول ليس للمسلمين وجود، ليس لهم جماعة، هذا فراغ في العقيدة، انطلاقة من فراغ في العقيدة. ينبغي أن نراجع العقيدة، نراجع نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. أين نحن من هذه النصوص؟ نقنط الناس ونيئسهم ونقول ليس للمسلمين وجود، هذا خطأ. لكن ينبغي أن نلتف على الجماعة وعلى نواة الوحدة، وأن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. هذا تعريف النبي من حيث الجنس، هو رجل ليس امرأة، هذا هو الصحيح، أنه البعثة تكون في الرجال، أي نعم، نبوة في الرجال ليست في النساء، إلا بما يحملنا من ميراث النبي، لكن النبوة، أي نعم، ليست في النساء. أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع، وهذا يخرج وحي الإلهام ووحي المنام، لأن الرؤيا والإلهام وغيرها من أنواع الوحي غير الوحي بالشرع، هذه ليست حجة. الرؤيا تسر ولا تغر، الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة، لكن ليست نبوة، ليست حجة، مبشرات، أي نعم، خاصة إذا كانت الرؤيا تخالف ما ثبت من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت تخالف القرآن والسنة، فهذه لا عبرة بها. والرؤى تكون على ثلاثة أقسام، إما رؤيا إذا كانت تسر فهي رؤيا من الملك، وإذا كانت تسوء فهي من الشيطان أو من حديث النفس. إنسان في اليقظة يحدث نفسه ويمني نفسه بأشياء فيراها في المنام، فهذا نوع من أنواع الرؤية. لكن هناك نوع آخر وهو من ملك الرؤيا يمثل للرائي أشياء قد تسره وقد تنبهه، أي نعم، لكن ليست حجة. فلا نغتر بما ينبعث من وصية الشيخ أحمد أو غيره وأنه رأى في المنام كذا، هذه ليست حجة، أي نعم، خاصة إذا كان فيها مخالفة، وهذا ربما يكون فيه نية سوء، وهو جذب قلوب الناس إلى مثل هذه الأمور وترك الكتاب والسنة، ترك الثابت، صرفهم عما هو أهم، هذا فيها صرف وجذب لقلوب الناس لتتعلق بما ليس حجة. ينبغي أن تتعلق القلوب بالكتاب والسنة وبما هو ثابت. أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يعني لم يرسل إلى مخالفين، وإلا هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لم يرسل إلى مخالفين. فالفروق، هناك فروق لفظية، فرق مبنى وفرق معنى بين النبي والرسول. فالنبي من يعني يمكن أن نعرفه من حيث المبنى من ثلاثة أمور: نبي ومنبي ونبوة. نبي ومنبي ونبوة، نبأني العليم الخبير. فالمنبي هو الله عز وجل، والنبي هو المنبأ، والنبوة هي ما أنبئ به. لكن الرسول لابد من أربعة، من زيادة رابع: رسول ومرسل ورسالة ومرسل إليه. شوف، هناك في النبوة ما في ومنبأ إليه، منبأ فقط، لكن ما فيه رسالة. فهذا من حيث المبنى فيه فرق، أن النبوة من ثلاثة أمور والرسالة من أربعة أمور: رسالة ومرسل ومرسل بكسر السين ومرسل إليه. وشيخ الإسلام في كتاب النبوات قرر أن الرسول هو من أرسل برسالة إلى قوم مخالفين، أو من أرسل بالتوحيد إلى قوم أشركوا وخالفوا التوحيد. أما النبي فقد يكون في أناس يعني ليسوا مخالفين كأنبياء بني إسرائيل، لكنهم يجددون للأمة من درس، نعم، لقومهم من درس من معالم دينهم. فإن أمر به يقصد، يعني فإن أرسل إلى قوم مخالفين يبلغهم هذه الرسالة فهو رسول. هذا هو تحرير العبارة، يعني الفرق بين النبي والرسول ليس على هذا الإطلاق، وهذا ذكره الشارح الطحاوية وغيره، لكن لا بد من تحرير هذه العبارة، أنه أن النبي من أوحي إليه بنبوة لكنه لم يرسل إلى قوم المخالفين، أما الرسول من أوحي إليه برسالة، وغالبا أو بل جميع رسالات الرسل هي التوحيد، هي البشارة بالتوحيد والنذارة عن الشرك إلى قوم مخالفين كنوح عليه السلام وغيره من الرسل. فما من رسول إلا وقد أرسل إلى قوم خالفوا، يعني تركوا التوحيد الذي هو الأصل إلى الشرك. هذا من حيث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أما معرفة دين الإسلام بالأدلة، قال المحشي: أي معرفة دين الإسلام الذي تعبد الله الخلق به بالأدلة من الكتاب والسنة. والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب، وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد، يعني في الديانة في التقرب إلى الله عز وجل لا يصلح في التقرب إلى الله التقليد. رأيت الناس يتقربون إلى الله بشيء فتفعله؟ لا، لأن العبادات مبناها على الأمر. عبادتك ربك لابد أن يكون لك، لابد أن يكون عندك دليل على هذا الفرض من العبادة، هل هو مشروع أو غير مشروع، هل هو من السنة أو من غير السنة. إذا كان من السنة تفعله، إذا لم يكن من السنة لا تتقرب إلى الله به وأنت ليس عندك دليل من الكتاب والسنة. فالعبادات مبناها على الأمر، العبادات مبناها على الأمر، مبناها على الشرع. أي نعم. فلا يصلح في العبادات التقليد. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا، هذا لا يصلح. أي نعم، لا بد من أن يكون عندك دليل فيما تتعبد لله به، هذا الدليل هو حجتك عند الله. أما من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، وإن صلحت نيته وإن قصد به وجه الله. فلا بد مع صلاح النية وإخلاص القصد لله عز وجل لا بد من اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فعبادته مردودة. أي نعم. فلا يصلح في التقرب إلى الله عز وجل التقليد، بل إذا لقي الله فإذا معه حجج الله وبراهينه، وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه، بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه، وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم. جهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم، والعمل بغير علم هو طريق النصارى، والعياذ بالله. والعمل والعلم بلا عمل هو طريق اليهود، نعوذ بالله. وقد أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم أمثالهم اليهود، عندهم علم ولم يعملوا به. أما الضالون فأمثالهم النصارى، تعبدوا إلى الله عن طريق الجهل والعياذ بالله. الثانية من المسائل التي يجب العمل بها، الأولى العلم، الثانية العمل بهذا العلم. فالعمل هو ثمرة العلم، والعلم مقصود لغيره بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة. فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به. العلم وسيلة والعمل هو الغاية، العلم وسيلة والعمل هو الغاية. أي نعم. فالدعوة إلى الله لابد أن تكون عن علم، والعلم هو الوسيلة، والعلم هو الشرع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشرك. فالبصيرة هي الوسيلة، هو العلم الشرعي، والغاية هي التقرب إلى الله، دعوة إلى الله، الوصول إلى الله عز وجل، العمل. أي نعم. والعمل مقصود، العلم مقصود لغيره بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة. فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به. نعم. فإن الذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل، لأن الذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل. علمه حجة عليه والعياذ بالله. أي نعم، علمه حجة عليه، فيزداد عليه الإثم، وهو شر من الجاهل. وفي الحديث أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه، صلى الله السلامة. وهو أحد الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. المرائي ما عمل بعلمه، لأن علمه أنه لا إله إلا الله، فما عمل بلا إله إلا الله. الذي دخل يعني عمله قصد غير الله عز وجل لم يعمل بما علم أنه لا إله إلا الله. أي نعم. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وقد قيل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا، إلى هذا يعني أولا علم ثم عمل بما علم، لا يكفيه هذا بل لا بد أن يدعو إليه، وهذه من خصائص المسلمين أنه يعني يدعون إلى يدعون غيرهم إلى ما عملوا به من الخير، علم نافع وعمل صالح، ومن ضمن العمل الصالح الدعوة إلى هذا، وهي واجبة بخصوصها. فإذا حصل له بتوفيق الله، قال المحشي، فإذا حصل له بتوفيق الله العلم بدين الإسلام والعمل به، فيجب عليه السعي في الدعوة إليه وجوبا عينيا. يعني لا يتصور أحد أنه ما تعنيه الدعوة وأنه يقول ما علي أنا إذا صلحت في نفسي ما علي من غيري، لا، بل يجب عليه وجوبا عينيا أن يدعو بقدر استطاعته. لا يفهم من هذا أنه مكلف بغير ما يستطيع، لا، بل يعمل ما يستطيعه، أي نعم، في الدعوة إليه كما هي طريقة الرسل وأتباعهم. وأعلى مراتب العمل، هنا قال مراتب العلم ولعلها مراتب العمل، أعلى مراتب العمل الدعوة إلى الحق، أعلى مراتب العمل الدعوة إلى الحق، أعلى مراتب العمل الصالح. هنا قال العلم لكن لعلها العمل، لكان اللي معه الحاشية صححها هنا. وأعلى مراتب العمل الدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد ونفي الشرك والفساد، فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة. يعني ما أصاب من الدعاة من خذلان إلا بسبب عدم الإخلاص. دعوتهم وإن كانت إلى الله هم يدعون إلى أنفسهم، الشهوة الخفية داخلة في دعوتهم إلى الله. فلو دعوا إلى الله مخلصين ونفوا الشرك وحذروا من الشرك وبينوا التوحيد لا أثابهم الله عز وجل وما خذل. يعني إنما يحصل ما يحصل من الخذلان بسبب عدم الإخلاص. أي نعم، إذا دخلت الشهوة الخفية نسأل الله العفو والعافية صارت هي السوسة الخاذلة، أو صارت هي البلاء. فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه، يعني من أعظم ما يمكن يستحسر الإنسان إذا دعا دعا دعا فلم يرى أن يستجب له فاستحسر دخله البلاء. أي نعم، يأتي النبي وليس معه أحد، هل هذا تقصير من النبي؟ لا، أنت ما عليك إلا أن تدعو، ولا يلزمك أن يستجاب لك أو لا يستجاب لك، لا يلزمك أن تحترم أو لا تحترم. أي نعم، ليست الدنيا هي دار الجزاء، إنما هي دار عمل، عليك أن تحسن العمل وأن تتق الله عز وجل، والثواب ينبغي أن تؤمن به يوم القيامة، لا بد أن تؤمن بالمغيب مما أخبرك الله به وأخبرك به رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة، وينهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه، ويبدأ بالأهم فالأهم بعد ذلك من شرائع الإسلام، كما هو حديث معاذ بن جبل، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. يبدأ يعني بالأهم فالأهم بعد ذلك من شرائع الإسلام، إذا هم يعني عرفوا التوحيد فتبدأ بالأهم فالأهم من شرائع الإسلام. الرابعة، المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه. قال هنا المحشي رحمه الله: لأن من قام بدين الإسلام علما وعملا ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما، وقام مقام الرسل في الدعوة، وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، فحينئذ لا بد أن يؤذوه. هذا أمر محتم، لا بد أن يؤذوه، فعليه أن يصبر ويحتسب، لا بد أن يكيدوا له، لا بد أن يمكروا به إذا لم يستطيعوا صده علانية. أي نعم، فعليه أن يصبر وأن يحتسب، يحتسب ما عند الله عز وجل، لا ينفعه إلا إذا كان مؤمنا بالغيب، فعليه أن يصبر ويحتسب. وهذه الأربع أوجب الواجبات، ودليلها كلها هذه السورة العظيمة، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر كما يذكر المحشي رحمه الله هو الزمن، هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين، وزمن الشقاء للمعرضين، ولما فيه من العبر والعجائب للناظرين. فالعصر هو الزمن أو الدهر، وهذا الدهر هو فرصة أو هو مزرعة، هو على كل حال يعني إما أن يكون زمن خير، ظرف خير أو ظرف شر، ظرف خير لمن عمل صالحا، وظرف شر لمن عمل سيئا والعياذ بالله. ولا ينبغي سبه، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذا معنى قوله أنا الدهر، يعني الذي يقلب الليل والنهار هو الله سبحانه وتعالى، فالدهر مأمور مسخر، فكيف يسب؟ إذا سببته وهو مسخر فكأنما تسب المسخر. إيه نعم، فهنا لما قال أنا الدهر فسره بقوله أقلب الليل والنهار. إيه نعم، سبحانه وتعالى. والعصر، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأقسم به تنبيها يعني لشأنه. إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان من حيث هو إنسان في خسار في مسعاه، ولا بد، إلا من استثنى الله في هذه السورة وهو من قام بهذه الخصال: الإيمان بالله. طبعا الإيمان بالله يتضمن العلم النافع والعمل الصالح في نفسه، لكن العلم النافع قد يكون علما بمغيب عليه دليل، وقد يكون علما بمشاهد أيضا عليه دليل من الحس، إما أن يكون علما بمغيب عليه دليل من الوحي، وإما أن يكون علما بمشاهد عليه دليل من الحس. والعلم بالمشاهد لا يكفي، لا يكفي، لا بد من الإيمان، لا بد من الإيمان بالمغيب الذي يؤتمن عليه المخبر، وإلا لا يصح الإيمان. إذا كشف الغطاء وأصبحت الأمور محسوسة فإنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الإيمان النافع لا بد أن يكون إيمانا بالغيب تصديقا للرسل. أي نعم، الإيمان بالله والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره، يعني آمن بالله وعمل صالحا في نفسه وأمر غيره به وصبر على ما ناله منه، وصبر على ما ناله منه. استثنى سبحانه الذين آمنوا فإنهم ليسوا في خسار، ليسوا في خسر، ففيه ما يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه، وفيه العلم، فإنه لا يمكن العمل بدون علم، وفيه حياة الإنسان.

فهي حقيقة بأن يقال فيها ما قاله هذا الإمام الجليل. وقال شيخ الإسلام: هو كما قال، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. لعله يقصد بشيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه عادة الشيخ عبد الرحمن، أو هذا ما أعرفه، إذا أطلق شيخ الإسلام يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا أراد الشيخ محمد عبد الوهاب قال المؤلف أو نحو ذلك، أو قال الشيخ. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: قال المحشي هو محمد بن إسماعيل جبل الحفظ صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، المتوفى سنة 256، يعني في القرون الفاضلة، في القرون الفاضلة التي هي خير القرون، خير القرون قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أين هو القرن 100 سنة. رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. فهو الإمام البخاري ترجم في صحيحه رحمه الله بالبداءة بالعلم، لأن تعلم العلم الفرض مقدم على القول والعمل، وهذا يستوجب النظر والتأمل والتفكر، وذلك أن قول المرء وعمله لا يصح إلا إذا صدر عن علم. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد قيل: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على خلقه وخلقهم لها إلا بالعلم؟ لا يمكن إلا بذلك. أي نعم. فاستدل المصنف يعني الشيخ محمد على قول البخاري رحمه الله بهذه الآية الكريمة، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، مع أن البخاري استدل بها. نعم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم، يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي إذا علمتها فقلها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، والقول يشمل أيضا الاعتقاد، مقولة تشمل الاعتقاد كما تشمل العمل. واستغفر لذنبك، هذا العمل. استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، كما استدل بها البخاري رحمه الله على صحة ما ترجم به، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: بالعلم ثم العمل، والمبدوء به العلم في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أعقبه بالعمل في قوله: واستغفر لذنبك. فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما، لأنه مصحح النية المصححة للعمل. العلم مصحح للنية، والنية مصححة للعمل. العلم مصحح للنية، والنية مصححة للعمل. لا يصح عمل بلا نية، ولا تصح نية بلا علم. لا يصح عمل بلا نية، ولا تصح نية بلا علم. أي نعم. حيث قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك. ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، يعني أن العلم أهم ثم يعقبه العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أن تذهب وتدروش وتعمل أشياء ما تدري عنها، ما تعرف علمها، هذا خطأ. اثني ركبك يعني في حلق الذكر وفي حلق العلم، العلم بالوحي هو العلم النافع. نعم. فلا بد من العلم ولا بد من العمل على بصيرة. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك بعض أسئلة أو بعض شيء، نعم. شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ الكريم: نثبت صفة القرب لله عز وجل في هذا، وإذا سألك في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في دون مأجورين. نعم، الله سبحانه وتعالى علي بذاته، علي بقدره، علي بقهره سبحانه وتعالى، علو صفة وعلو قدر وعلو ذات، ومع هذا العلو فهو قريب سبحانه وتعالى، فهو قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى قريب، وقربه لا ينافي علوه ومباينته لمخلوقاته، ليس قربه حلولا وامتزاجا واختلاطا بخلقه، فهو سبحانه وتعالى عال في دنوه، قريب في علوه، وهذه صفته سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، صفة عظمة مع علوه سبحانه ومباينته لخلقه، فهو قريب، أقرب إلى الداعي وإلى السائل من عنق راحلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم أيها الناس، لما رفعوا أصواتهم في الدعاء والتلبية، قال: اربعوا على أنفسكم أيها الناس، فإن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وسع الأصوات سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء بصير، لا تعجزه نفس عاصية ولا تخفى عليه خافية، وهو على كل شيء قدير. هو المحيط سبحانه وتعالى بالزمان والمكان، وهو المحيط سبحانه وتعالى بالأولية والآخرية والظهور والبطون، أحاط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. وإذا تذكرنا عظمة الله سهل علينا فهم هذه الصفات، صفات الكمال. إذا استشعرنا عظمة الله عز وجل وصغر مخلوقاته، ومن ذلك أن السماوات السبع والأراضين السبع، أي نعم، في قبضة الله عز وجل، عبارة عن، يعني كما ورد في الحديث، كالخردلة في يد أحدنا، وكما ورد في كتاب الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. إذا تذكرنا هذا سهل علينا معرفة، أي نعم، أو سهل علينا، أي نعم، اعتقاد قرب الرب عز وجل مع علوه، يعني قربا يليق بجلاله، يليق بعلوه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: كيف يكون العلم الشرعي أفضل من الجهاد في سبيل الله، وكيف نوفق بين هذا وبين الأحاديث الواردة في فضل الجهاد، لا سيما وأن بعض ديار المسلمين تنتهك؟ تجاهد على جهل؟ أقول: تجاهد بجهل؟ تعلم كيف تجاهد، تعلم كيف تجاهد، كيف تجاهد بجهل؟ أنت لم تجاهد نفسك، لم تقوم نفسك على التوحيد، فكيف تجاهد في سبيل التوحيد وأنت لا تعرف التوحيد؟ تجاهد حتى ربما يوظف جهادك في سبيل نصرة الشرك والخرافة وسفك دماء المسلمين كما حصل. فلو كنت عالما ما وظف جهادك في، يعني في قتل سفك دماء المسلمين وإحلال الخراب بها، وبعد أن طردت العدو أصبحت تقتل أخيك، هذا دليل الجهل. كيف تنتهك ديار المسلمين؟ نعم، بسبب الجهل. فلو تعلمت وعملت بما يعني تجاهد عن علم، فهذا المطلوب. لا تقدم على خطوة من خطوات الجهاد إلا بعلم شرعي، هذا هو المطلوب. ما في معارضة لك. الأخ يعني كأنه يريد جزاه الله خير أن يوضح لنا مفهوم خاطئ لدى بعض الناس. حرمات المسلمين تنتهك وأنتم تدرسون التوحيد وتدرسون معرفة الله عز وجل. طيب كيف يا أخي تنطلق إلى أن تنقذ حرمات المسلمين كما تقول وأنت جاهل لا تعرف كيف تنقذها؟ تفسدها، تنتهكها أنت. فتعلم التوحيد وتعلم ما يجب لله عز وجل ثم انطلق. أي نعم، ما أحد يمنع من الجهاد الشرعي. فقط الجهاد الشرعي هو أن يكون بعد العلم الشرعي. نعم، قلتم إن الرؤية الصالحة هي من ملك الرؤيا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رؤية الصالحة من الله. نعم، لا يعني لا تعارض. فالملك الله يرسل ملك الرؤيا فيمثل، وهو من يعني من الله عز وجل. نقول القرآن من الله، وقد والذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، بلغه جبرائيل رسول الله من الملائكة بعد أن سمعه من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر محمد بن عبد الله، وهو من الله. قل هذا من الله، فلا منافاة ولا معارضة. أي نعم. قال المحشي صفحة 14 سطر 7: وما ذكر رحمه الله فهو فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد، لا يعذر أحد بجهله. هل هناك تفصيل في العذر بالجهل هنا بالنسبة للعامي؟ هذه أصول، يعني من ادعى الجهل بها فهو بين أمرين، إما مفرط وإما معرض. من ادعى الجهل بها في ديار المسلمين فدعواه غير مقبولة، لأنه إما أن يكون معرضا عن العلم أو مفرطا في طلب ما يجب عليه. فإذا كان معرضا لا يعذر بالجهل، لأنه هو السبب في الجهل، هو المعرض. إذا كان مفرطا في طلب ما يجب عليه فلا يعذر بالجهل، لأنه هو المفرط. لكن لو افترضنا أنه غير مفرط ولا معرض، وجهل أمرا ليس ظاهرا، ليس معلوما من الدين بالضرورة في ديار المسلمين، بعيد عن ديار المسلمين، أو حديث عهد بالإسلام، فهذا يتصور أن يكون جاهلا، وجهله ليس من إعراض ولا من تفريط، فهذا يعذر بهذا الجهل. أي نعم، يعذر بهذا الجهل حتى تقام عليه الحجة، حتى يبين له وتقوم عليه الحجة ويعلم مثل ما علم أبو جهل. أبو جهل علم أنه لا إله إلا الله ولهذا رفضها، وعلمه بمعناها هو الذي أقام عليه الحجة، لكنه أبو جهل لم يعلم علم الاهتداء الذي من الله به على أبي بكر وعمر. فعلم أبي بكر وعمر علم اهتداء، فضل من الله عز وجل، لم يحظ به أبو جهل وأمثاله، مع أن أبا جهل علم علما قامت به عليه الحجة. يمكن أبو جهل يعلم لا إله إلا الله أكثر مما يعلمه من هذه الكلمة من يدعي الإسلام، ربما يعني من بعض من يدعي الإسلام. بعض من يدعي الإسلام في الأزمان المتأخرة لا يعرف من معنى لا إله إلا الله ما يعرفه أبو جهل، لأن أبا جهل يعرف أنه لا إله إلا الله خلع الأوثان، أن يفرد الله بالعبادة بالدعاء. أما بعض من ينتسب إلى الإسلام في الأزمان المتأخرة فهو يقول لا إله إلا الله، لكنه يظن أنه يمكن أن يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، فهو لم يعرف معنى لا إله إلا الله. نعم، ولهذا إذا عمت البلوى بمثل هذا يتوقف في تكفير مثل هؤلاء حتى تقام عليهم الحجة، حتى تبين لهم أنه معنى قولك لا إله إلا الله أنك لا تدعو غير الله. إذا عرف هذا أي نعم قامت عليه الحجة. ولهذا الشيخ في أول الدعوة يقول: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمهم، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي؟ بل يشهد الله وملائكته ومن حضر المسلم أن المسلم هو المسلم في أي مكان كان. شوف هنا الشاهد أنه يقول: لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم. وهو دائما يقول: من عرف التوحيد فتركه فهو الذي قامت عليه الحجة، يعني من عرف الشرك ففعل فهو الذي قامت عليه الحجة.